يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم. عن عبد الملك بن عمير رضي الله عنه مرسلا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في فاتحة الكتاب شفاء من كل داء. حضرت عبد الملك بن عمير رضي الله عنه reports that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, in Surah Fatiha there is a cure for all ailments. According to another hadith, it is said that if at the time of going to sleep one reads Surah Fatiha and Surah Ikhlas and blows on himself, he will be immune from all dangers except death.